فضيلة الشيخ، أرجو توضيح حديث إن المصلي يصلي بين عين الله، فالمقصود بالعين هنا هل هي بمعنى الرفعة من الله أم هي من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى؟ لا شك أنها المرأة والصفات الذاتية، عيني الله حقيقتين وبمرآه سبحانه وتعالى هو يراه. نعم.